إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له والأحد الذي لا ند له، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. أقرب حفير وأدنى شهيد، أخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقه والعبيد عبيده. لا إله إلا هو ذو الفضل العظيم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن مما يميز جيل الصحابة الكرام أنهم كانوا سريعين في الاستجابة، كانوا يسارعون في الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يميزهم ومما يبين الفارق الكبير بيننا وبينهم. بمجرد سماع أحدهم لأمر الله ورسوله يمتثل، ينفذ فورا دون نقاش ودون تأخر ودون تلكؤ ودون جدال. هكذا كان الصحابة الكرام، كانوا يستجيبون لأمر الله ورسوله بمجرد سماع الأمر، ليس كحالنا في هذه الأيام. ترى من الشباب من يسمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك بس استدعيني ربنا يهديني، طيب شوية كده، طب مش قادر على نفسي دلوقتي، يؤخر الاستجابة. وهذا مما ضيع الشباب، وهذا مما أبعد الأمة عن التمكين والنصر، وهذا من أسباب الذل والضعف والهوان الذي تعيشه الأمة، عدم الاستجابة لله ورسوله، سبب في الضياع، سبب في الهلاك، سبب فيما نعيشه من أزمات ومن محن ومن كوارث، تضييع الأوامر وعدم تنفيذها. هكذا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا مقارنة بين حالنا وبين جيل الصحابة الفريد، نجد أنهم سلكوا الأرض، غيروا وجه التاريخ، بعد أن كان العرب أمة مشرمة مفرقة، كانوا قبائل متكاثرة يتلاحمون ويتقاتلون لأتفه الأسباب ولأتفه المشاكل، كانت العرب ليس لهم وزن وليس لهم قيمة بين الأمم. جاء الإسلام وجاء جيل الصحابة الفريد الذي تربى في مدرسة النبوة، تربى على طاعة الله ورسوله، لما اتصلوا بالقرآن والسنة واستجابوا لأمر الله ورسوله سادوا الأرض ودانت لهم البلاد والعباد، وزاحموا الأمم الأخرى المسيطرة على الأرض من روم وفرس وغيرهم، وكانت الفتوحات هكذا على أيدي هؤلاء الرجال. الاستجابة لأمر الله ورسوله والعمل بالوحي، العمل بالتنزيل، من أهم خطوات الإصلاح. لن ينصلح حال المسلمين، تنشر الإصلاح بقى يجي من برا أو من بعيد، لا، ابدأ بنفسك. لن ينصلح حال المسلمين إلا بما صلح به حال أولهم، علم مع عمل، سرعة في تنفيذ الأوامر وترك النواهي، هذا هو طريق العزة، هذا هو طريق النصر والتمكين. فلتبدأ بنفسك أيها الأخ الكريم، وأصلح نفسك، واعمل بأمر الله ورسوله. كذلك بعد أن تصلح نفسك، أنت مطالب بأن تجتهد في إصلاح من حولك، من الأهل والذرية والأقارب والأحباب، كما أمر الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب، وكذلك قال المفسرون: أمته من بعده مخاطبون. فمطالب بالإصلاح، والإصلاح يأتي بسرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستجابة وبالإسراع فيها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة سعيدة، والحياة الحقيقية في الاستجابة وفي طاعة أمر الله ورسوله. كذلك قال الله عز وجل منبها لنا ومحذرا لنا من مغبة عدم الاستجابة، ومنبها لنا من خطر عدم الاستجابة على العبد في يوم القيامة. مش هيستجيب في الدنيا، هيزعل ويحزن في الآخرة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. خليك عامل حساب اليوم ده، خليك مؤدب مع ربنا، أطع الأوامر، استجب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. بل إن الاستجابة سبب في دخول الجنة، وسبب في المغفرة، وسبب في النجاة من العذاب. لما سمعت الجن القرآن الكريم نفر من جن مصيبين انطلقوا إلى قومهم منذرين، قالوا لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. طيب لو استجبنا لداعي الله وآمنا به إيه اللي يحصل؟ شوف الثمرات، يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لم يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. فتحت الجن وفهمت أن الاستجابة سبب في النجاة، والله سبحانه وتعالى حضنا على الاستجابة أيضا فقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طول ما انت طائع لله منفذ للأوامر تارك للنواهي هتلاقي ايه؟ امورك حلوة تتحسن، امورك جميلة، هتلاقي نفسك عايش عيشة راضية مطمئنة بسبب ايه؟ طاعة والانقياد والاستسلام لأوامر الله ورسوله. والعكس صحيح، الإنسان العاصي يعيش في الضنك، يعيش في ضنك وضيق وشدة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك شديد تمام الضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى بسبب أعراضه وبسبب عدم استجابته. الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم بين سبحانه وتعالى أن من أسباب استجابة هذا الدعاء سرعة استجابة العبد لله، فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إجابة الدعاء إيه؟ عايز إجابة الدعاء؟ عايز ترفع إيدك وتقول يا رب أريد كذا وكذا، عايز رزق، عايز مال، عايز سعادة، عايز شفاء، عايز كذا يا رب، وترفع إيدك وتدعي، عايز ربنا يستجيب لك، استجب أنت أولاً. هو ربنا اللي بيقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض العلماء من أسرار استجابة الدعاء أن يكون العبد مستجيبا لأمر الله ورسوله، أن تطيع الله فيما أمرك ونهاك، هناك يستجاب دعاءه. وعندي قصص في هذا الأمر استجابة الدعاء. رجل ما كانش معروف وذكر القصة ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، كانش معروف ومجلس في المدينة، وكان رجل فقير على قد حاله وبسط الهيئة ويعني لبسه مش أحسن حاجة وشكله برضه عادي خالص. الناس في المدينة أصابهم قحط والمطر ما بينزلش، صلوا صلاة استسقاء وقعدوا يمهروا لله ويدعوا ربنا، مفيش استجابة للدعاء. الكلام ده على زمان التابعين. فالرجل ده دخل المسجد ورفع يديه وهو متوجه للقبله وقال اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث. دعا الناس قاعده بقاله اسبوع في تاني وما نزلش المطر، وروى القصه ده قاعد في المسجد النبوي وشايف ده وهو داخل وبيرفع ايده وبيدعي، مجرد ما دعا نزل المطر مباشره، الدنيا غرقت مطر. رأوا القصة ده قاعد مسهول وينظر لهذا الرجل الذي دعا الله وأجابه الله. مهم بعد شوية الناس من شدة الأمطار خلاص عندك الزرع والدنيا هتقوص، راح الرجل ده رجع تاني ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمسك عنا المطر، فأمسك المطر مباشرة، استجابة مباشرة، دعا بنزول المطر فنزل، ودعا بإمساك المطر فأمسك. ومين اللي شايف؟ روى القصة. فلما شاف الكلام ده خرج خلفه ليتبعه لينظر ما حاله، فلما وصل إلى منزله أوقفه وقال له يا هذا لقد رأيت ما صنعته في المسجد. الناس قاعدة تدعي ومفيش استجابة، وأنت بمجرد ما رفعت إيدك كده جت الاستجابة، مش مرة واحدة مرتين، أكيد في سر. كيف صرت مجاب الدعوة؟ إزاي وصلت كده؟ قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني، فلما سألته أعطاني. سلام، جملة جميلة جدا، احفظها. أطعت الله فيما أمرني ونهاني، فلما سألته أعطاني. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي هو في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه. سنتينا للوح على مع ربنا، مطائع لله، مستسلم لأوامر الله، وعنده أدب مع الله. اسمع، وإن سألني، ربنا يقول في الحديث القدسي هذا الكلام: وإن سألني لأعطينه. الاستجابة يا جماعة تبرزها كثيرة جدا، الاستجابة مذكورة في القرآن والسنة أكثر من ذلك، لكن أريد أن أضرب بعض النماذج وبعض القصص من حياة الصحابة. عايزين نتعلم من جيل الفريق. وخلي بالك أن الله تعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختار له صحبته. ربنا بيختارهم، مش أي حد كده وخلاص، لا. الله سبحانه وتعالى اختار الصحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وناس كانوا يعظمون أمر الله ويعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الواحد: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين في القرآن. ليه أنصت كده مستني الأمر أو مستني النهي؟ لو ربنا قال افعل كذا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، على طول ينفذ. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قبل تحريم الخمر، على طول ينفذ. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. خلاص صحبية، خلاص انتهت على طول. الصحابة كان عندهم سرعة التنفيذ وسرعة استجابة عجيبة، زي ما تسمع دلوقتي في القصص التي زرتها وأردت أن أذكرها لحضرتك. من النماذج في سرعة الاستجابة موقف الصحابة في تحريم الخمر. عندهم سرعة استجابة عجيبة، مع إن عشان تبقى عارف الخمر دي كانت حاجة أساسية في حياة الرجل العربي أو في حياة أغلب العرب، زي الشاي والقهوة كده بالنسبة لك. ممكن تصبح الصبح وتفطر وما انتش عارف تقعد ولا تبين شغلك إلا تشرب شوية الشاي وفنجان القهوة. بس العرب ومنهم الصحابة قبل تحريم الخمر كان بالنسبة لهم الخمر ده شيء أساسي في حياتهم، روتين يومي لا يتجزا من حياته. المهم حرمت الخمر على مراحل. في المرحله الاخيره نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا: انتهينا انتهينا. وقام منادي ينادي في طرقات المدينة ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. على طول كده اسمعوا الصحابة كل اللي عنده خمر بيشتريها مثلا لحد كافر ولا يبيعها في مكان تاني وياخد فلوسها اللي كانت اموال وبراميل كده صفايح بتعبيها خمرة، لا ما يبيعهاش خلاص ده حرام يسكت تتكف كده وتبار. حتى جرت الخمر في طرقات المدينة، بس الخمر كده بتجري على الأرض كده ايه كأن رهب بيجري على طول استجابة مباشرة ما تأخرش، ما حدش فصل بقى طب أصل طب ما نستنى شوية طب نشرب دور بس وخلاص، لا مش الكلام ده على طول. سيدنا أبو طلحة كان قاعد مع عدد من الصحابة وأنس بيصب لهم الخمر، سمعوا النداء ألا إن الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة لأنس قم فأرق هذه الخمر، فأخذ البراميل وكسرها ورماها وغرقها الخمر. استجابة سرعة في التنفيذ طول علم وعمل، عرف الامر وفهمه كويس اشتغل على طول، مش دلوقتي تقول للشاب يا ابني السلسله حرام ما ينفعش تلبس السلسله وانت راجل، هذه من زينه النساء وليست من زينه الرجال، وربنا سبحانه وتعالى يلعن المتشبهين من الرجال بالنساء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممكن تتسبب في لعنك وطردك من رحمه الله. يقول لك بس شكلها حلو بس على بالي بس يا عم دي حريه شخصيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده لعن الله المتشبهين من الرجال النساء والمتشبهين من النساء الرجال. لما الواحد يخاف على نفسه لا تلاقي الشاب بينفصل وبيتلكع، طب معلش طب بعدين طب ادعي لي طب ليه طب لماذا هذا التاخر في الاستجابه؟ تيجي تقول لواحد انت يعني عندك مشكله بالشيء الفلاني، انا ما ينفعش ان انت تشغل اغاني كده وتهدي نفسك وتهدي جبالك وتجمع الشياطين في المكان وتطرد الملائكه وتخلي المكان كده مش حلو، بلاش اغاني. يقول لك بس العيله ربنا يهديك، مش استجابه، ده فرق بيننا وبينهم. الصحابه كان عندهم سرعه استجابه تنفيذ مباشر، ساعه ما يوصلوا الامر من اوامر الله ورسوله على طول يشتغل، ساعه ما يوصلوا النهي على طول يترك، هو فاهم الدين كويس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انت عبد لله لازم تبقى مؤدب مع خالقك الذي اوجدك في هذه الحياه، لازم يكون عندك تعظيم لامر الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا من اقوالكم السنه، لا تقدموا قول احد على قول الله ورسوله. ساعتها تسمع قال الله قال الرسول امسح خلاص، اي حاجه ثانيه ما ينفعش تحطها قدامه، الموضوع خلص الموضوع انتهى كده. كان الصحابه واحد من الصحابه كان لابس خاتم ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له يعمد أحدكم إلى جمرة في النار فيضعها في يده، ده يكون سبب كده إن أنت تعذب. هذا الخاتم من ذهب يعني الصحابي مباشرة مباشرة خلع الخاتم الذهب وأقام لما مباشرة، بقول لك استجابة فورية. الصحابة كانوا كده، ده الفرق بيننا وبينهم عشان تعرف احنا تأخرنا ليه واحنا زعلانين ليه واحنا المسلمين بيبادوا ليه واحنا بعيدين عن العزة ونصر التركيب ليه، ده الفرق. الصحابة لما كانت عندهم سرعة الاستجابة ده والعمل بأمر الله ورسوله وخلاص أمر الله ورسوله على طول جاء التمكين والنصر في سنين طويلة سيرتوا الأرض زي ما بقول لك. فالصحابة لما خد الخاتم وألقاه واحد قاعد جنبه من الصحابة قال له قم إلى هذا الخاتم فأت به وبيعه واستهدف بثمنه، ده خد الذهب مش خد الفاصل، يعني هاته وبيعه واحدة تلبسه وحد تاني بقى يتاجر فيه، المهم استفدت فلوسه ده بفلوس. قال لا لم أكن لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف من شدة التعظيم رمى الخاتم وما انتفعش كمان به مش عايزه. هكذا كان حاله الصحابة لما كان حنظلة السيل الملائكة رضي الله عنه لسه متزوج جديد ولسه عريس وكمان